وأكثر الناس لا يفهم هذا الأمر ولا يعقل أن أمر بيان الحق للناس يجب أن يكون بيد عالم به. ليس كل من هب ودرج يأتي ويتكلم ويبين للناس، بل لا بد أن يكون مأذونا له. والحامل على هذا أمر الشريعة، فإن الشريعة لم تفتح الباب لكي يتكلم كل من تكلم، وإنما يتكلم في أمر الدين من كان له مكنة في ذلك. ومن أراد أن يتكلم وله مكنة فإنه يستأذن ولي الأمر. فما يظنه بعض الناس من أن طلب الإذن في ذلك محدث في عقلنا فهو من بالغ جهله، وإلا فإن الإذن كان منذ الصدر الأول، بل منع بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض الصحابة، كما ثبت أن عمر رضي الله عنه منع ابن مسعود ومنع عمار رضي الله عنهما في أمور كانوا يفتون بها وأمرهم أن يتركوها، فامتثلوا رضوان الله عليهم لما أمرهم بذلك عمر الخطاب لعلمهم بأن في ذلك مصلحة المسلمين. وإنما يتصدر لهذا الشأن من يكون أهلا لذلك. وأما فتح الباب لأن يتكلم كل من تكلم ويبين كل من كان عنده بيان على لسانه ومعرفة بأساليب الكلام من غير علم بين ولا طلب محكم للعلوم، فهذه ضلالة عمياء أصمت الأمة وأعمتها حتى صار يتكلم في مساجدها كل أحد من غير أن يعرف الناس هل هذا أهل لأن يتكلم فيسمع أو ليس أهلا لأن يتكلم فيسمع كلامه. فصار الأمر مرتبطا على العوام الدهماء، يسمعون من كل أحد، يظنون أن كل من قام بين يديهم فإنه يتكلم بحق وأنه يقول بيانا صحيحا. وكان الأمر في هذه البلاد على غلق الباب لما كان رئيس العلماء والقضاء العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بيده أزمة الأمور، فكان لا يسمح لأحد بأن يعظ ولا أن يجلس التدريس إلا بإذن منه، حتى لا يجلس إلا إنسان هو أهل للجلوس، ولا يعظ إلا إنسان أهل للوعظ. فكان الناس حينئذ على أمر واحد. فلما غاب هذا الأمر لسنين عدة امتطى صهوة البيان من ليس أهلا له، فتجد شابا حديث عهد الاستقامة يقدم في المجالس ويصدر في المحاضرات والندوات ويقدم بين يديه باسم الشيخ، وهو بعد لم يحفظ يسار الصور من القرآن ليتحدث عما كان عليه من الضلالة والغواية ثم ما صار إليه من الهداية. ويزيد الأمر شيئا فشيئا حتى يستفتى في أمور المسلمين العامة ويتكلم فيها كما وقع هذا في عصرنا. ومن رأى أحوال الناس عرف من غير خفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.